بدنا نطلب طلب بارك الله فيكم أخواتنا لما يجوا للدروس لما يجوا لقيام الليل أو الفجر. الله يبارك بكنا اللي معها ولد يخشى أن يتغير أو أن يقدر أرض المسجد أو أرض القاعة، يعني بتراعي هذا الأمر بارك الله بكنا جميعا. نريد الخير لكم وللأولاد، لكن إذا كان هذا الولد يخشى أنه يحصل منه تحذير للمسجد أو تجهيز للمسجد أو للقاعة أو للمكان الزائد على المسجد، يعني يراعى هذا الأمر. بتعرفوا ما أنه بالسهل تطهير السجاد الكبير إذا وقعت عليه النجاسة. بارك الله فيكم، أظن صار مفهوما. يقول واحد من أحبابنا الذين يحضرون الدرس هنا، يقول أنا سائق سيارة أجرة، صعد معي في منطقة الأوزاعي شخص يحضر الدروس في برج أبي حيدر، وصعد ثاني من خارج لبنان. فقام الذي يحضر الدروس في المسجد في صار يشرح العقيدة وتكلم في التنزيه وتكلم في أقسام بيان أقسام الكفر، إلى أن وصلنا إلى برج أبي حيدر ونزل عندها المسجد. فقال لي الرجل خارج لبنان، هذا الشاب الذي نزل بعد أن أعطى الدرس أعجبت به وبدرسه وهو متعلم، ومدحه لدرجة عالية وقال هذا شيخ متعلم، ونزل من السيارة وقد قال التشهد معنا في السيارة بعد انتهاء الدرس. يقول أنا أقول لكم ذلك، يعني أحب أن تسمعوا هذا حتى تكون الهمة موجودة عند جميع أحبابنا أينما كانوا بتعليم الناس علم العقيدة. قال شيخنا رحمه الله: أشد حاجة في الناس الآن إلى علم الدين، وأشد حاجة في الناس الآن إلى أي شيء من علم الدين إلى علم العقيدة. واحد من أحبابنا أخبرني عن رجل ركب معه هو في سيارة الأجرة فكلمه في الدين، فهذا الرجل كان على الكفر، لما كلمه تبين أنه على الكفر فأمره بالنطق بالشهادتين، أمره أن ينطق بالشهادتين، فنطق بالشهادتين دخل في الإسلام، وأخذ منه عنوان بيته ليزوره. وقال بعد نحو أسبوع ذهبت إليه سألت عنه قالوا لي مات الرجل، يعني كان سببا قبل نحو أسبوع لإدخاله في الإسلام. كم حصل هذا من الأجر وكم له من الثواب بإنقاذ إنسان من الكفر. إنقاذ إنسان واحد من الكفر أفضل من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن المليون مسلم إن ماتوا جائعين سيدخلون الجنة، والواحد إن مات كافرا سيخلد في جهنم. هذا القياس الصحيح، هذا الميزان الصحيح. فمهما استطعتم ابذلوا وسعكم جهدكم، ابذلوا جهدكم في تعليم الناس العقيدة وفي تحذير الناس من الكفريات اللفظية والكفر الاعتقادي والكفر الفعلي. هم ببيروت وبالشام عرفنا عن الناس كانوا يشتغلوا بمطابع فيها مصاحف، يضعون صناديق المصاحف ثم يدوسون عليها ليرتقوا إلى التي فوق، يعني كانوا يكفرون وهم يعملون بأي شيء بالمصاحف، يقعون في الكفر، يدعس على صندوق المصاحف حتى يطلع حتى يرقى للذي فوق. الذي يعيش على الجهل يكون مهلكا لنفسه بجهله، الجهل كالسم. ماذا يفعل الشخص إذا واحد تناول السم؟ يفتك به، والجهل يفتك بصاحبه كما يفعل السم بمن يتناوله. الفقهاء يقولون يجوز أن يكذب الرجل على زوجه إن خشي نشوزها إن لم يكذب. ليس لكل شيء، ليس في كل شيء، يعني مش لأي شيء يكذب. من استحل الكذب مطلقا يكفر. مثل ماذا؟ مثلا أتاها بثوب رخيص فقالت لو بكم اشتريت هذا، ويعرف من حالها أنه إن صرح لها بالواقع تترك البيت أو تخشن له الكلام، تقع في النشوز يعني، فقال لها بكذا، ذكر لها سعرا مرتفعا. في مثل هذا الفقهاء قالوا يجوز للرجل أن يكذب على زوجته، ليس مطلقا استحلال الكذب مطلقا كفر، والعياذ بالله. هذا الكلام بخلاف الواقع مع العلم معلوم من الدين بالضرورة أنه شيء محرم. إذا واحد تكلم بخلاف الواقع مع العلم معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام. في استثناءات من هذه الحالة ذكرها الفقهاء إصلاح ذات البين. واحد حصل خلاف بينه وبين أخيه مسلم يعني، فانتقل كلام للشخص اللي حصل بينهم الخلاف فسأل آخر ماذا قال عني، ذكر له ما قال من السوء يزداد بينهما الخلاف، فذكر له كلاما آخر حتى يهدأ ويعود لصلة يعود للكلام مع أخيه. مثل هذا ذكره الفقهاء. بالنسبة عميسان أنه واحد جديد من علمه أن إدخال عود القطن إلى ثقب الأذن مفطر، فطلب منا الدليل على هذا الكلام. هذا شيء فيه خلاف، بعض الفقهاء يقولون مفطر وبعض الفقهاء يقولون ليس مفطرا، فهذا اجتهاد من الفقهاء. فإن قال هو لا يفطر نسكت عنه. بعض العلماء قالوا إذا أدخل القطن إلى أذنه تجاوز المكان الذي يصل إليه الإصبع إلى الباطن إلى الداخل يعني لا يفطر. بعض العلماء قالوا يفطر، هذا لا يحتاج للنقاش يعني. إذا الشخص لم يأتي بالسنن في غسله الواجب أو في الوضوء من غير عذر هل ينوي الثواب في صلاته؟ نعم ينوي. إذا واحد ترك السنن في الغسل وترك السنن في الوضوء صلاته تتأثر من حيث الثواب، لكن يبقى له شيء من الثواب، لكن يذهب عليه أكثر الثواب. ترك كل السنن أكثر الثواب راح عليه. لذلك لا تفعلوا هذا، لا تتركوا السنن بلا عذر. إذا شخص يسمع شريطا في تسجيل درس دين، واحد يدرس الدين هو يستمع للشريط ثم حصل من هذا المدرس سبق لسان يفسد المعنى، يعني هذا اللفظ الذي تلفظ به المدرس عن سبق لسان معناه فاسد، عم يسأل إذا أردت أن أعيد سماع الشريط هل أحتاج إلى حكاية؟ نعم يحتاج إلى حكاية هنا، لأنه سينشئ هذا الكلام، سيكون سببا في إنشاء هذا الكلام الفاسد، لأن هذا الكلام وإن كان سبق لسان بالنسبة للقائل لكنه كلام فاسد. الكلام الفاسد إذا واحد بده يقوله شو بده يعمل؟ بده يجيب أداة حكاية إذا أراد أن يقوله. لو كان ذاك حصل معه سبق لسان يحتاج الذي يريد أن يعيد سماع الاستماع إلى الشريط أن يقول حكاية. هل يجوز أن أستعمل ماء المسجد لغسل الوجه أو شعر الرأس للتبرد؟ هذا يقول فيه العلماء ينظر فيه إلى العادة في البلد حين بني المسجد، الواقفون حين بنوا هذا المسجد هل كان عندهم في نفسهم أنه يدخل الشخص يستعمل الماء للتبرد للتنظف أم فقط للوضوء، فقط للاستنجاء والوضوء؟ فإن كانوا في ذلك الوقت الذي وقف فيه المسجد الذين وقفوا من عادتهم هذه في البلد يستعمل الماء لمثل هذا، إن كان ليس من عادتهم لا يجوز أن يستعمل الماء للتبرد ولا للتنظف. انتبهوا لهذا، يعني استعمل ماء المسجد لغير ما وقف له كأن تبرد به شوب ببرد حاله بالماء أو تنظف به وهو لم يوقف لذلك أثمة وتلزمه غرامة، يأتي بمثل ما صرف من الماء يضعه في خزان المسجد. تسأل طالبة جامعية تدرس أمورا تتعلق بالبنك تعلمت الشرع من جديد وفي بلدها يعني يقول السائل مجبرة أن تتدرب في البنك ماذا تفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كانوا يلزمونها أن تفعل أفعالا تخالف الشرع في البنك لا يجوز لها أن تدخل في ذلك، مجبرة، لما واحد يقول مجبرة يعني مكره، حاطين فرد براسه مثلا اعملي هذا وإلا نقتلك، هذا يكون مجبرة. أما إذا قالوا لها لابد أن تأخذ الشهادة وأن تفعلي هذه المعصية، تستغني عن هذه الشهادة ولا تقع في معصية الله تبارك وتعالى. الرازق هو الله ليست الشهادة، الرازق هو الله وليست الشهادة. بالنسبة لمن قال من أهل السنة لا يقعون بالمعصية بالمرة عن الأنبياء، قلنا هذا القول ليس هو القول المنصور وليس القول المؤيد بالدليل. نحن منقول القول الذي قاله الإمام أبو الحسن الأشعري هو المنصور المؤيد بالدليل، وظاهر القرآن يدل عليه. هل يستطيع المتبرع بالدم أن ينوي لله تعالى؟ الدم نجس، الدم نجس لو كان دم الإنسان لكنه نجس. فهذا أولا لا يباع ولا يوهب، مضبوط يتبرع به تبرعا. إن كان إن تبرع له بهذا الدم يحصل له نشاط، إذا كان المسلم على الخير على الطاعات على العبادات ينوي بأنه يفعل ما يؤدي به إلى أن يتنشط على الطاعة حتى يثاب على ذلك. هل يكفي استعمال أداة الحكاية للخلاص من الكفر أو المعصية في كل الحالات؟ لا، ليس في كل الحالات، هناك ضوابط وتحتاج إلى شرح وبيان. يعني إذا واحد أتى بأداة الحكاية وذكر الكفر وهو ليس راضيا بالكفر أكيد هذا لا ينفع. هلا بعد هذا لما أورده؟ إن كان أورده للتحذير من الكفر له ثواب، إن كان أورده للتحذير من الكفر له ثواب، فينظر لما أورده. يعني إذا فيه مثلا كلمات أغاني فيها كفر لما يرددها الشخص لو مع أداة الحكاية؟ شو المعنى؟ أي لأي شيء يردد هذه الكلمات؟ الفرح بالكفر كفر، الفرح بالكفر كفر، فهو بده يشوف يسأل أهل العلم عن الحالة التي يريدها حتى يعرف الجواب. إذا شخص كافر قال لمسلم رمضان كريم، فقال له المسلم شكرا ما في ضرر، لأنه ذاك الكافر عم يقول كلام صحيح، عم بيقول رمضان كريم. ما معنى رمضان كريم؟ معناه مكرم معظم. يعني المجسمة الجهوية فات التوسل يقولون ما بيجوز تقول رمضان كريم، هذه بدعة قبيحة. شو معنى رمضان كريم؟ مكرم. رمضان أليس مكرما؟ أليس معظما عند المسلمين؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الله مدحه وهو ممدوح في الشرع، فإذا وصفته بما فيه أي بأس في ذلك؟ ما في بأس، لكن هم في عقولهم عوج، لذلك يستقبحون ما ليس قبيحا، يقبحون ما ليس قبيحا. إذا سب الولد أمه عم يسأل شو الحكم عليه؟ معصية كبيرة، وهذا من العقوق من أكبر الكبائر. من سب أمه أو سب أباه فقد وقع في باب من أبواب الكبائر. ما حكم استعمال سبحة من العاج؟ إن أراد بالعاج عظم الفيل فعظم الفيل نجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة، فإن نظرنا إلى مذهب أبي حنيفة ما في بأس، يجوز طاهر ويسبح بها. نظرنا إلى مذهب الشافعي نجاسة، بده ينتبه من النجاسة ما تكون إيده فيها عرق أو فيها ماء ويمسك النجاسة تتنجس إيده ساعتها، فالخير أن لا يستعملها، خير له أن لا يستعملها. وسبحة من عظم الجمل، أما عظم الجمل فطاهر، فنستعملها نذكر الله نعد التسبيحة ونحن نستعمل السبحة لي من عظم الجمل. وفي من عظم الجمل يعملون المروت للكحل، أيضا يجوز استعماله. يقول شخص أثناء صلاتي كان يقرأ دعاء وجهت وجهي فقال فيه وأنا أول المسلمين، لعله لا يفهم معنى ما يقول، لعله الذي يقول لا يفهم معنى ما يقول. الذي ورد عن الرسول للرسول أن يقول وأنا أول المسلمين معناه أول المسلمين بعد الانقطاع الحاصل فيما بين الناس في البشر، مش معناته لم يكن إسلام قبل سيدنا محمد، فما بيزبط هو يقول وأنا أول المسلمين. لكن أنا ظني أن بعض الناس يقولون كلاما لا يفقهون معناه، لا أظنه يفهم المعنى من قوله وأنا أول المسلمين. شخص ذهب إلى طبيب فقال له إحدى كليتيك لا تعمل، وسلامة الأخرى أن تشرب ماء كثيرا. بناء على قول هذا الطبيب، هل يجوز أن لا أصوم؟ إن كان يعتقد الضرر في الصوم لا يجوز أن يصوم، يجب عليه أن لا يصوم إن كان يعتقد الضرر إن صام، فيفطر له عذر هذا الشخص. الشخص الذي يضع ماله في البنك يريد على مذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، هل يستطيع أن يزكي عنه ويعطيه لابنته المكلفة؟ نظرنا إلى مذهب أبي حنيفة يقول يجب على الوالد أن ينفق على ابنته ولو كانت بالغة إلى أن تتزوج، فإذا هي تحت نفقته كيف يكفيها بالنفقة؟ لا يعطيها من الزكاة. أما عند الشافعي إن أراد أن يزكي ما يزكى عند الشافعي يجوز أن يعطي ابنته البالغة الفقيرة إن كانت غير منسوبة، نسبها ليس إلى علي ولا العباس ولا عقيل ولا جعفر. يقول في تركيا إذا الولد الصغير يبكي نتيجة ألم في أذنيه يجلبون له عصفورا حية ويضعون هذا العصفور بهيئة معينة في أذنه حتى يموت العصفور ويشفى الولد، لا يجوز أن يفعلوا هذا ليعدلوا إلى شيء آخر لأن العصفور مأكول، لا يجوز أن يقتل بهذه الطريقة، يضعونه على أذنه حتى يموت هذا العصفور ويتعافى الولد، هذا قتل لبهيمة مأكولة، العصفور مأكول يذبح ذبحا، إذا أراد الشخص أن يأكله يذبحه ذبحا ليس بهذه الطريقة. يقول بعض الناس يأتون المسجد بلباس شباب يعني يذكر الشباب والبنات، بالنسبة للنساء البنطلون الضيق جدا والبلوزة الضيقة جدا، هذا أمر سبق وتكلمنا فيه، والشباب يأتون هو بالسروال القصير الشورت يعني، فهذا ينفر الناس منا وينفر الناس من الإقبال على الدروس، يعني يأتون يقولون هذه الجماعة جماعة هذا المسجد وجه بحيرة، يعني لا يبالون بالمسجد، المرأة تأتي بالزينة القوية وتلبس السروال الضيق والقميص الضيق، والأولاد يأتون بالسراويل القصيرة الشورتات يعني، فهذا ينفر الناس منا. ويقول الشيخ عبد الله رحمه الله من علم أن هذا ينفر الناس من الإقبال على دروس الدين حرام عليه أن يفعل ذلك، الحكم واضح. عم يسأل عن الصليب الأحمر، هل هو صليب؟ شو اسمه الصليب الأحمر؟ الصليب الأحمر شو بيكون؟ الصليب. إذا قال شخص عن عيد الكفار عيد الكفار يجوز، عن عيد الكفار قال عيد الكفار يجوز، العيد الموسم في لغة العرب الموسم، فإذا قلنا عن عيد الكفار عيد الكفار يجوز، عيد غير المسلمين يجوز أن نقول عنه عيد، مش معناته صار له شأنا في الدين، مش معناته صار له شأنا في الدين، لا. في ناس بيسألوا السؤال الله يبارك بهم وبيبعثوا لي اياه بالورقة، يعني مرتين بيصير. هو الرواية التي يذكرها بعضهم رأيت ربي في أحسن صورة، قال بعضهم يعني وأنا في أحسن صورة، وأنا في أحسن صورة، يعني الرسول كان في أحسن صورة، الله تعالى أراه ذاته في ليلة المعراج لما قلنا أعطي قوة البصر بقلبه، تأولوه بهذا يعني وأنا في أحسن صورة، بس قلنا بما أن الحديث كل طرق حديث اللي فيه الصورة ضعيفة لا حاجة إلى تأويله، ومع ذلك تأوله بعضهم بهذا أي والرسول كان في أحسن صورة صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم.